القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. لقاء اليوم أيها الأصدقاء عن الموسيقار زكريا أحمد. ولد زكريا أحمد في 7 يناير عام 1896، تعلم في الأزهر ثم اشترك في بطانة كبار المنشدين، بدأ التلحين عام 1922 حيث كان في بطانة الشيخ علي محمود، لحن للمسرح عام 1924 ولحن أيضا لأم كلثوم عام 1930، غنى بصوته على اسطوانات بعض ألحانه لأم كلثوم مثل الأمل، الورد جميل وغيرها. توفي زكريا أحمد في 15 فبراير عام 1961. والآن أيها الأصدقاء ومن ألحانه لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية الأمل والتي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم. شكرا لكم أيها الأصدقاء وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.